نعم. باب ما يستحب للقارئ إذا مر في قراءته بذكر الجنة من مسألته وبذكر من المسألة من المسألة وبذكر النار من التعوذ. نعم، هذا في صلاة التطوع، إذا مريت بذكر الجنة تسأل الله من فضله، وإذا مريت بذكر النار تتعوذ بالله منها. نعم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فكان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى سبح. هذا في التطوع، كما عندكم في الحاشية أنهم لا يرى السلف لا يرون بأسا أن يدعو الرجل في التطوع. أما الفريضة فالمستحب فيها التخفيف، ولو كان كل آية يقف ويسأل طالت. وأيضا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة. قال في المغني: لا يستحب ذلك في الفريضة لأنه لم ينقل. وقال مجاهد: كره إذا مر الإمام بآية تخويف أو آية رحمة أن يقول من خلفه شيئا حتى اللي في الخلف. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس الكندي أنه سمع عاصم بن حميد يقول: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، فبدأ فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فاستفتح البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم قرأ آل عمران، ثم قرأ سورة النساء، أو قال ثم قرأ سورة يفعل مثل ذلك. نعم. البقرة والنساء وآل عمران كلها في ركعة، وكل سور آية، كل آية يعطيها حقها، كان فيها مسألة سأل، كان تعوذ تعوذ، كان تسبيح سبح. هذه كما قال في الأثر اللي بعده، هذه لابد من ليل التمام، أطول ليل في السنة. نعم. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن مسلم بن مخراق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ليلة التمام فيقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء، لا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله سبحانه وتعالى ورغب، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله تعالى واستعاذ. يقول: ليلة التمام هو أطول ليل في السنة، أطول ليل في السنة تسمى ليلة التمام أو التمام. ولذلك استطاع عليه الصلاة والسلام أن يقرأ البقرة وآل عمران والنساء مع حظه وحظ أهله منه في ليلة واحدة، ومع أن كل آية يقف عندها ويسأل ويتعوذ ويسبح، فهذه معناه ليل طويل، ليل طويل، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا مر بآية فيها ذكر النار قال: أعوذ بالله من النار. أعوذ بالله من النار. نعم. حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن موسى بن أنس عن أبيه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا مر بآية فيها ذكر النار وقف عندها ودعا. نعم. الحديث الأول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زيادة في المسند قال: في صلاة ليست بفريضة. هذا أكثر شيء يكون في التطوع. نعم. باب ما يستحب لقارئ القرآن من تكرار الآية وتردادها. نعم. حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن قدامة البكري أو قال العامري عن جسرة بنت دجاجة العامرية قالت: حدثنا أبو ذر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي فقرأ آية واحدة الليل كله حتى أصبح، بها يقوم وبها يركع وبها يسجد، فقال القوم لأبي ذر: أي آية هي؟ فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل. ليلة كاملة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وفي المسند عن أبي ذر قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو عليه هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. وجعل يتلوها ويرددها عليه حتى نعست. والله لو أن الناس أخذوا بهذه الآية كلهم لكفته تكفيهم. وهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. لكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. فأخذ يكررها حتى نعس أبو ذر. نعم. حدثنا هشيم قال في أغمي على أبي الدرداء فأفاق، هذا في الاحتضار، فإذا بلال ابنه عنده فقال قم فأخرج عني، ثم قال من يعمل لمثل مضجعي هذا، من يعمل لمثل ساعتي هذه، ساعة الاحتضار ما أقربها من الحي، ثم يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ثم يغمى عليه لين قبض. والربيع بن خثيم كان يقرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فجعل يرددها حتى أصبح. قال أسود: كانوا يحبون أن يرجعوا بالآية من آخر الليل يردونها. الله المستعان. وقال الفرافصة بن عمير: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها، أي في الأيام. نعم. حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن أبي الضحى عن تميم الداري رضي الله عنه أنه أتى المقام ذات ليلة فقام يصلي فافتتح السورة التي تذكر فيها الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، فلم يزل يرددها حتى أصبح. نعم. نعم. وحدثنا يزيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال له رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري رضي الله عنه، ثم ذكر مثل ذلك أو نحوه. ليلة كاملة هو يقرأ هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. نعم. حدثنا معاذ عن ابن عون قال: حدثني رجل من أهل الكوفة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى ليلة قال فذكروا ذلك، فقال بعضهم: هذا مقام صاحبكم منذ الليلة يردد آية حتى أصبح. قال ابن عون: بلغني أن الآية وقل ربي زدني علما. نعم. حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قمت خلف عبد الله رضي الله عنه في صلاة النهار فسمعته يقول: ربي زدني علما، فعلمت أنه يقرأ من سورة طه. نعم. وحدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي جميلة عن أبي المنهال سيار بن سلامة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سقط عليه رجل من المهاجرين وعمر يتهجد من الليل يقرأ بفاتحة الكتاب لا يزيد عليها ويكبر ويسبح ثم يركع ويسجد، فلما أصبح ذكر ذلك لعمر فقال له عمر: لأمك الويل، أليست تلك صلاة الملائكة؟ عمر ما زاد على الفاتحة طول ليلة وحسبك بالفاتحة. نعم. وحدثني قدامة أبو محمد عن امرأة من أهل بيت عامر بن عبد قيس أن عامرا قرأ ليلة من سورة المؤمن فلما انتهى إلى قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قالت: فكظم حتى أصبح، أو قالت: فلم يزل يرددها حتى أصبح. نعم. وحدثت عن أبي معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الوهاب بن يحيى بن حمزة عن أبيه عن جده قال: افتتحت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سورة الطور فلما انتهت إلى قوله تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، ذهبت إلى السوق في حاجة ثم رجعت وهي تكرر. ذهبت إلى السوق في حاجة ثم رجعت وهي تكررها: ووقانا عذاب السموم، قال: وهي في الصلاة. نعم. هذا جد عبد الوهاب بن يحيى بن حمزة، ابن عبد الوهاب بن يحيى بن حمزة أو بن عباد بن عبد الله بن الزبير، فيكون هو حفيد أسماء بنت أبي بكر. يقول: مر عليها وهي تقرأ فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، وذهب إلى السوق وفرغ من حاجته ورجع وهي تكرر هذه الآية. نعم. حدثنا يزيد عن الأصبغ بن زيد قال حدثنا القاسم بن أبي أيوب قال سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم. حدثنا أبو الأسود عن ضمام بن إسماعيل عن العلاء قال حدثني رجل قال كنت بمكة فلما صليت العشاء إذا رجل أمامي قد أحرم في نافلة فاستفتح إذا السماء انفطرت، قال فلم يزل فيها حتى نادى منادي السحر فسألت عنه فقيل لي هو سعيد بن جبير. نعم. من العشاء إلى السحر وهو يكرر إذا السماء انفطرت، وفي فائدة يقول كان سعيد بن جبير يصلي بنا. سعيد بن جبير هذا اللي ذبح الحجاج ثم ما مكث بعده الأيام ومات، وكان الناس محتاجين إلى علمه وكان رجل صالح. قال يصلي بنا في رمضان ويرجع، ربما عاد الآية مرتين. ترى صلاة التطوع فيها سعة حتى لو عاد الآية مرتين أو ثلاث. وقال لو رأيت سعيد بن جبير وهو يؤمهم في رمضان يردد هذه الآية: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، ويردد هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يرددها مرتين أو ثلاثا. وقيل لورقاء كان سعيد بن جبير يصنع كما يصنع الأئمة اليوم، يطربون ويرددون. قال معاذ الله، إلا أنه كان إذا مر على مثل هذه الآية إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون مدها شيئا. الله المستعان. نعم. باب ما يستحب لقارئ القرآن من الجواب عند الآية والشهادة لها. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن السائب قال أخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه العشاء الآخرة فصليت ودخل فكان في ظهري فقرأت والذاريات ذروى حتى أتيت على قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فرفع صوته حتى ملأ المسجد أشهد أن في السماء رزقكم وما توعدون، في السماء رزقكم وما توعدون. ففيه أيضا ما بوب عليه البخاري، ما بوب عليه أبو عبيد، إنه إذا كنت خارج الفريضة تشهد، إذا قالت الآية استفهام تقول بلى. نعم. حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن إياس الجريري عن جعفر بن إياس قال دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد وقد سبق ببعض الصلاة فنشب في الصف وقرأ الإمام وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر وأنا أشهد. هذه كانت في الفريضة وأنا أشهد. نعم. حدثنا حجاج عن أبي عمر زياد بن أبي مسلم عن صالح أبي الخليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فقال يا ليتها تمت. إيه والله يا ليتها تمت، يعني يا ليت بقي ليس شيئا مذكورا، خير له وأهون عليه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قال يا ليتها تمت. الله المستعان. نعم. حدثنا أبو عبيد وحدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سمع رجلا قرأ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فقال إي وعزتك فجعلته سميعا بصيرا وحيا وميتا. وكان مسعود أيضا يقول يا ليتها تمت، ويأخذ عودا من الأرض ويقول يا ليتني كنت مثل هذا. نعم. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن صالح بن مسمار قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فقال جهله. جهله اللي غره وليس له عذر، لكن اللي غره برب الكريم جهله. نعم. حدثنا أبو النضر عن شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن رجل عن آخر عن آخر أنه كان يقرأ فوق بيت له فرفع صوته أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال فقال سبحانك اللهم وبلى، فسئل عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. هذا خارج الصلاة. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ في الصلاة: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فقال: سبحانك وبلى. سبحانك وبلى، نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: من قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أو بلغ آخرها، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. وإذا قرأ المرسلات فانتهى إلى آخرها أو بلغ آخرها فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنت بالله وما أنزل. ومن قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أو بلغ آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى. نعم. وحدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان عن عمر بن عطية قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول: إذا قرأت قل هو الله أحد، فقل أنت الله أحد الله الصمد. وإذا قرأت قل أعوذ برب الفلق، فقل أنت أعوذ برب الفلق. وإذا قرأت قل أعوذ برب الناس، فقل أنت أعوذ برب الناس. نعم. قال أبو عبيد: ويروى عن معمر بن راشد أن حجرا المدري قام ليله يصلي فاستفتح الواقعة، فلما انتهى إلى قوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فقال: بل أنت يا رب. بل أنت يا رب، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ قال: بل أنت يا رب. نعم. ثم قرأ: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فقال: بل أنت يا رب. ثم قرأ: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ فقال: بل أنت يا رب. ثم قرأ: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ فقال: بل أنت يا رب. بل أنت يا رب، بل أنت يا رب. الله المستعان. لقصة طريفة شوفوها آخر 31. هو هذا حجر، هذا يقول يماني تابعي ثقة من خيار التابعين، دعاه محمد بن يوسف أمير اليمن، محمد بن يوسف الثقفي أخو الحجاج، فقال: إن أخي الحجاج بن يوسف كتب إلي أن أقيمك للناس فتلعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: اجمع للناس. فجمعهم فقام فقال: ألا إن الأمير محمد بن يوسف أمرني بلعن علي بن أبي طالب فلعنوه. لعنه الله، يقصد الأمير. هي محتملة، لكن يقول: الأمير أمرني أن ألعن علي، العنه. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن عبد خير قال: سمعت عليا رضي الله عنه قرأ في الصلاة: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. نعم. حدثنا هشيم عن حجاج بن أرطأة عن عمير بن سعيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربي الأعلى. وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مثل ذلك أيضا. وحدثنا ابن أبي زائدة عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير أنه قال مثل ذلك أيضا. وحدثنا يزيد عن الجريري عن أبي السليل عن صلة بن أشيم عن صلة بن أشيم قال: إذا أتيت على هذه الآية: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقف عندها وسل الله الجليل. نعم، سل الله بذلك الوجه الباقي الكريم. الله المستعان. نعم. قال أبو عبيد: وحدثنا يوسف ابن الغرق بإسناد لا أحفظه قال: كان يستحب للقارئ إذا أتى على هذه الآية أو على هؤلاء الآيات: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أن يرفع بها صوته. وكان هارم بن حيان يخرج في بعض الليل وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف ينام طالبها، عجبت من النار كيف ينام هاربها. ثم يقرأ: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ثم يقرأ: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم يقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثم يرجع إلى أهله. وكان عروة بن رويم إذا نام الناس بالبصرة خرج فنادى في سككها: يا أهل البصرة، الصلاة الصلاة. ثم يتلو هذه الآية: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. اللهم استعان. نعم. باب ما يستحب لقارئ القرآن من الترسل في قراءته والترتيل والتدبر. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال ترسل فيه ترسيلا. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان عن ابن عباس شيئا بعد شيء، ترسل فيه ترسيلا يعني شيئا بعد شيء، وقال الحسن قراءة بينة، وقال قتادة بينه بيانا، وقال مجاهد بعضه على إثر بعض، وقال سعيد بن جبير فسره تفسيرا، رتله ترتيلا فسره تفسيرا ليتدبروا آياته. نعم. حدثنا أحمد بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن الليث بن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. ترى هذا يعين على التدبر، القراءة المفسرة تعين على التدبر. نعم. حدثني يحيى بن سعيد الأموي عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك أو ملك. نعم. هكذا قال ابن أبي مليكة. نعم، يعني لأنه قراها على ملك، والقراءة القديمة مالك. نعم. قال الإمام أحمد عندكم القراءة القديمة مالك يوم الدين، هي القديمة، وإن كانت القراءتان كلها ثابتة لكن مالك أحب إلينا لأنها أتم كما قال أبو منصور. نعم. حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأ علقمة على عبد الله رضي الله عنه فكأنه عجل، فقال عبد الله فداك أبي وأمي رتل فإنه زين القرآن. قال وكان علقمة حسن الصوت بالقرآن. كان علقمة حسن الصوت بالقرآن، في مرة عجل يعني خارج الصلاة عجل، فقال له ابن مسعود شيخه رتل فداك أبي وأمي، فإن الترتيل هو زين القرآن، يزين القرآن ويعين على تدبره. وقال علقمة كنت رجلا قد أعطاني الله حسن الصوت بالقرآن، وكان ابن مسعود يرسل إلي فأقرأ عليه القرآن، فكنت إذا فرغت من قراءتي قال زدنا من هذا، لا إله إلا الله، أحب شيء إليهم وألذ شيء عندهم. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي جمرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول. وحدثنا حجاج عن شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو ذلك، إلا أن في حديث حماد أحب إلي من أن أقرأ القرآن أجمع هذرمة. نعم. حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن رجل حدثه عن أبيه أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن قراءة القرآن في سبع، فقال حسن ولأن أقرأه في عشرين أو في النصف أحب إلي من أن أقرأه في سبع، وسلني عن ذلك أردده وأقف عليه. يقول لأن أقرأه، يقول زيد بن ثابت لأن أقرأ في عشرين أو في النصف أحب إلي من أن أقرأ في سبع، وسلني لماذا؟ قال حتى أردده وأقف عليه. نعم. وحدثنا أبو النضر عن شعبة عن عبد ربه ويحيى بن سعيد عن رجل تبان من أهل المدينة عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك. يقول الإمام أحمد عندكم الحاشية تعجبني القراءة السهلة وأكره السرعة في القراءة، قال حرب فسألت عن السرعة فكرهه، إلا أن يكون لسان الرجل كذلك أو لا يقدر يترسل، بعض الناس ما يقدر يترسل، لكن السهلة والسمحة والمفسرة أحسن. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عبيد المكتب قال قلت لمجاهد رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة قيامهما واحد وركوعهما واحد وسجودهما واحد وجلوسهما واحد، أيهما أفضل؟ فقال الذي قرأ البقرة، ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. قال وهيب بن الورد نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئا أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلابا للحق من قراءة القرآن لمن تدبره، ولا يكون هذا كهذا الشعر. نعم. باب ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه بصوته. يمكن يكون هذا آخر باب نقرأه. هذا آخر باب نقرأه وهو ما يستحب للقارئ من تحسين القرآن وتزيينه بصوته. نعم. حدثنا أبو النضر عن شعبة قال حدثني معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقته أو جمله يسير وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، ثم قرأ معاوية قراءة لينة ورجع، ثم قال لولا أني أخشى أن يجتمع الناس علينا لقرأت ذلك اللحن. يعني أقرأ ذلك اللحن. الله المستعان. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. زينوا القرآن بأصواتكم، يستحب القارئ أن يحاول تزيين القرآن. نعم. قال نسيتها فذكرنيها الضحاك. يقول ابن عوسجة، يقول ابن عوسجة نسيت هذا فذكرنيه الضحاك. نعم. حدثنا يحيى بن بكير عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن. يعني التحسين ما استطعت دون تكلف. نعم. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. يعني ما استمع الله لشيء كما استمع لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. يقول محمد بن سلام الجمحي سمعت حماد بن سلمة يقرأ بالشجن وهو التحزين. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال طاووس أقرأ الناس القرآن أخشاهم له لله، هذا أحسن الناس صوت لأن الخشية تعطيه نغمة تحزين تشويق. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مثل ذلك ولم يرفع. نعم. حدثني هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة، وقوله أشد أذانا هكذا الحديث وهو في كلام العرب أشد أذنا يعني الاستماع، وهو قوله في الحديث الآخر ما أذن الله لشيء أي ما استمع. يعني أثبتوا الحديث كما سمعوه ثم عاد نبه أبو عبيد أن كلام العرب أشد أذنا أي استماعا وليست أذانا. نعم. حدثنا يزيد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ قيل عبد الله بن قيس، فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. يعني أوتي هكذا موهبة في صوته دون تكلف ولا ألحان ولا الله مستعان. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح وأبو النضر عن الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي موسى رضي الله عنه مثل ذلك ونحوه. وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأبي موسى رضي الله عنه. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال كان أبو موسى رضي الله عنه يصلي بنا فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج قط ولا صوت بربط قط ولا شيئا قط أحسن من صوته. البربط والصنج يعني أصوات الغنى هذه اللي تطرب، لكن يقول من سمع صوت أبو موسى سمع شيئا عظيم. أبو موسى الأشعري أعطاه الله سبحان الله صوت، حتى معاوية في خلافته إذا قدم أبو موسى الشام يذهب من آخر الليل يتسمع قراءته وهو خليفة، أعطاه الله صوت حسن للغاية سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال كان عمر رضي الله عنه إذا رأى ترى مسألة إن أبو عثمان نهدي يقول ما سمعت صوت صنج ولا بربط ليس معناه أنه كان يستمع الغناء، تفسيرها عندكم الحاشية الثالثة أن يقول أدركت الجاهلية لأنه مخضرم، وهذا سمعها في الجاهلية. قال فما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار ولا ناي أحسن صوتا من صوت أبي موسى الأشعري بالقرآن، إن كان ليصلي بنا صلاة الصبح فنود لو قرأ بالبقرة من حسن صوته. سبحان الله العظيم. وهذا يشجع الناس على قراءة القرآن، إذا كان الصوت حسن موهبة ينبغي أن يسخر في القرآن، حتى أن الناس يتمنون أن يقرأ البقرة من حسن صوته، وليسوا يتلذذون بالصوت فقط، ولكن حسن الصوت يحمل على التدبر والتحزين والخشوع. نعم. كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أبا موسى رضي الله عنه قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى فيقرأ عنده. إذا شاف عمر قال يا أبا موسى ذكرنا ربنا، شوقنا، خوفنا، فيقرأ القرآن بذلك الصوت الحسن الحزين. نعم. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال وكان عقبة أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال عمر يا عقبة اعرض علي سورة. قال فعرض عليه براءة من الله ورسوله. نعم. وكان عقبة من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وعمر يبحث عن هؤلاء اللي أصواتهم حسنة ويقول شوقنا ذكرنا، عقبة ولا أبو موسى ولا أي واحد من هؤلاء يحب أن يسمع القرآن. يقول عندكم فقرأها علي فبكى عمر بكاء شديدا لما قرأ عليه عقبة، وقال ما كنت أظن أنها نزلت أنها أنزلت، أي كأني أسمعها لأول مرة من شدة تأثره بها. نعم. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما تقول في القراءة على الألحان؟ فقال وما بأس ذلك، سمعت عبيد بن عمير يقول كان داود يفعل كذا وكذا لشيء ذكره يريد أن يبكي بذلك ويبكي وذكر شيئا كرهته. هذا لا وجه، وفي باب سيأتي في الألحان، لكن على افتراض أن عطاء قال هذا المراد ألحان العرب وأصواتها كما قال حذيفة، ألحان العرب وأصواتها على السليقة بالتحزين والتشويق بدون تعلم نوتة ولا لحن ولا مقام ولا أنغام، هذه أبعد الناس عنها. لكن اللي يقرأ مثل قراءة الحزينة هذه وقراءة السمحة هذه لا بأس بها، أما الألحان المحدثة ما في أحد من السلف يجيزها، ولو صح أن عطاني يجيزها يكون هذا قول ضعيف وساقط، والعبرة في كلام الصحابة والتابعين وكلام الله ورسوله قبل ذلك. الألحان المغناة هذه ما تجوز، هذه استهزاء بالقرآن. أما لحن العرب كما قال حذيفة ومعنى لحون العرب وأصواتها أن يقرأ على سجيته، لكن إذا كان في قلب خشية الخشية هذه ستثمر له نغمة فيها تحزين وتشويق. نعم. قال أبو عبيد وعلى هذا المعنى تحمل هذه الأحاديث التي ذكرناها في حسن الصوت إنما هو طريق الحزن والتخويف والتشويق، يبين ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استمعن قراءته فأخبر بذلك فقال لو علمت لشوقت تشويقا أو حبرت تحبيرا. فهذا وجهه، لا الألحان المطربة الملهية، وقد روي في ذلك أحاديث مفسرة مرفوعة وغير مرفوعة. سيذكر أبو عبيد، خلاص أبو عبيد وضح الآن، يقول الحزن والتخويف والتشويق على لحون العرب وأصوات العرب وليست الألحان المطربة. الآن للأسف الشديد الآن دبت حتى على أئمة الحرمين، في زماننا هذا دبت لأئمة الحرمين مكة والمدينة يقرؤون على ألحان المحدثة البدعية على الصبا وعلى النهاوند وعلى السيكة وعلى قراءة الحجازية وعلى يلعبون لعب للأسف الشديد. الله المستعان، ما يظهر القرآن لا في خلق ولا في عمل. كان والله الشيخ عبد الله الخليفي الله يرحمه ما يعرف البدع هذه، وكان لا يكاد يصلي إلا خشع وتأثر، صوته فيه نبرة الله يرحمه فيه خشوع، وكان عبد الله خياط أيضا ما يعرف الخرابيط هذه وكان صوته فيه نبرة خشوع حزن، كذلك الشيخ عبد العزيز بن صالح في المدينة الله يرحمه كان لا يكاد يصلي إلا بكى، وما يعرف هذا الأشياء. هذولا كلهم أدركناهم. ثم خلفت خلوف من هالشباب يذهبون خفية، كان الأمر خفية، يدرسون الألحان هذه عند الصوفية وعند الشيعة وعند في حلقة هنا في الرياض، يقولون راحوا للبحرين يدرسون الألحان هذه عند باسم الكربلائي. باسم الكربلائي هذا رادود، يسمون الشيعة رادود، يحزنهم يوم عاشوراء، يبكيهم ويغني، وهذا مشرك يبكي مشركين، يروحون يتعلموا منها الألحان هذه، يتعلمونها من الصوفية أكثر اللي يعرفون الألحان هذه الصوفية، يأتونهم خفية في مكة وفي جدة وفي المدينة وفي بيوتهم، يتعلموا منهم اللحن على نوتة موسيقية معينة، متى يرفع ومتى يشهق، وإذا رفع يوقف شوي وبعدين يهبط بسرعة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، أصابه ما أصاب أهل الكتاب قبلهم. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قراءات فقط، وإنهم إلا يظنون، نبرأ إلى الله من فعلهم. قال حذيفة: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم. أي واحد يسمع هذا في مكة والمدينة ويعجبه شأنه فهو مفتون مثلهم، كما قال حذيفة: مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبه شأنهم. لو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي البدع لابن وضاح كلام حسن وأثار في هذا. كذلك كتاب الطرطوشي سمى الألحان، سمى تقريبا 14 لحن كان مشهور في وقتهم في القرن الخامس والسادس، اللحن الرومي واللحن الإسكندراني واللحن كذا، غنى مثل ألحان الغنى، مثل ما أصاب اليهود والنصارى تماما. فالمعافى من عافاه الله، ومن أعجبه شيء من ذلك فهو مفتون أو جاهل. نعم. حدثنا قبيصة عن شوف الأثر اللي بعده، هو الله هو الغاية، الأثر رقم 194 هذا هو الغاية. نعم. حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن طاووس عن أبيه وعن الحسن بن مسلم عن طاووس قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحسن صوتا بالقرآن؟ فقال: الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى. أو قال: سئل: أي الناس أحسن قراءة؟ فقال: الذي إذا سمعته رأيته يخشى الله عز وجل. هذا مرسل عن طاووس، لكن انثبت موقوف ولا مرسل؟ وهذا موجود في الدارمي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم. هذا والله أفضل تعريف لحسن الصوت. من هو حسن الصوت بالقرآن؟ الذي إذا سمعته ظننت أنه يخشى الله. سبحان الله، الخشية هذه تحدث نغمة في الصوت ما تخطئها الأذن. والله بعض العوام ما ودك يسكت، فيه نغمة في صوته غير متكلفة، وهو أصلا ما يقدر يمنعها لأنها تخرج من القلب، والقلب منكسر في حزن وفي خوف وفي ما يعلمه الله. فهذا مثل الآن الحزين، لو تجي واحد في عزاء أبيه ولا عزاء أمه صوته فيه نبرة كذا ما تخطئها الأذن. فأحسن الناس صوت ليس اللي يطرب، هذا ما يعجب به للمفتون. أحسن الناس صوت اللي إذا سمعته ظننت أنه يخشى الله، فيه نبرة الخوف والحزن والتشويق هذه. وهكذا والله قراءة السلف. نعم. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله تعالى. نعم، ما في شك في هذا، ما في شك والله في هذا. نعم. وحدثني نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن حسين بن مالك الفزاري قال: سمعت شيخا يكنى أبا محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. نعم، هذا ثابت عن حذيفة، وقف على حذيفة هو الصحيح. قال: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصوات العرب. ولما سألنا بعض الإخوان قالوا: كيف لحون العرب؟ وضعنا في الموقع نماذج من قراءات يعني على قراءة العرب، ما ميب على الألحان، نماذج طيبة فيها صوت حسنة سبحان الله. قال: وإياكم ولحون أهل الفسق. تصدقون الآن أنهم حتى القرآن يقرؤون على النوت الموسيقية، يأخذون النوتة الموسيقية هذه والمقامات يقرؤون على النوتة هذه. بل حتى بعضهم دحين في عند أهل الموسيقى عندهم شيء يسمونه الرابط. الرابط إنه يحفظ اللحن، يحفظ بيت مثلا أو شيء بلحن معين، فإذا ضيع اللحن ذكر البيت هذا حتى يضبط اللحن ثم بعدين. ولذلك تلقاه يدندن بالعود قبل، يدندن يدندن لين يمسك اللحن وبعدين يغني، ولا يقول يا لا لا لا لا كذا لين يمسك اللحن ثم يغني. بعضهم سبحان الله، حدثني بعض المفتونين هؤلاء يقول إنه في الصلاة مثلا يحفظ البيت شعر باللحن هذا اللي يريده، أحيانا بينه وبين نفسه يردد البيت هذا لين يمسك اللحن، فإذا أمسك اللحن قرأ. أعوذ بالله، أعوذ بالله. هذا اللي قاله حذيفة، لحون أهل الفسق ولحون أهل الكتابين، يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، والله لا يجاوز حناجرهم، والله إن هؤلاء كلهم كلهم حتى أئمة الحرمين اللي يفعلون هذا، إن القرآن تحس إنه ما يجاوز الحنجرة، بس يغني ويطرب فرحان إنه جاء في المنصب هذا وإن الناس يعرفونه ويستطيل على عباد الله كما قال الحسن، يا سبحان الله. وتحس إن القرآن والله ما يجاوز الحنجرة، حتى الترق هذه ما يصل إليها فضلا عن القلب، بس يبي الملايين هذه بيسمعهم يطربهم بس، والله ما يفتن بهم إلا المفتون، ولا يعجب شأنهم إلا المفتون. أعوذ بالله، أفسدوا علينا حتى الحرمين، حسبي الله ونعم الوكيل. ذهبت الأيام اللي كان فيها ابن صالح وعبد الله خياط وعبد الله الخليفي والناس اللي فيها خير. ثم قال: مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. قال الإمام مالك: من قرأ بالتمطيط والتمديد والألحان ضرب ضربا وجيعا وحبس حتى يموت حتى يتوب من ذلك، إنما هؤلاء قوم رفعوا أنفسهم عن الغناء فجعلوا كتاب الله يتغنون به. يقول هو وده يصير مغني، بس ما وده إن الناس يقولون فلان المغني فلان المطرب، يعني فلان إمام الحرم أوجه. شوف مالك كيف بعد نظره، ولا هو في قرارة نفسه يحب الغناء، بس يوم فكر قال بدل ما يسموني فلان المطرب ولا فلان المغني خلهم يسموني فلان إمام الحرم، وأنا نفس الفكرة. يقول مالك: والله يضرب هذا ضرب وجيع الإمام يعني، ولقد أدركت أهل العلم والفقه ببلدنا وإنهم لهذا أشد كراهية من الغناء. يقول مالك، يقول يكرهونه أشد مما يكرهون الغناء والموسيقى، لأن هذا غناء بالقرآن. ومالك ما يتكلم عن نفسه، يقول أدركت أهل العلم والفقه في المدينة في الصدر الأول يكرهون هذه الأفعال أشد مما يكرهون الغناء، ولا أدري أي شيطان ألقى في أفواه الناس هذا. شيطان متخصص وضع هذا في خلاص يسلب منهم القرآن بس يبي يطرب. شفتوا كيف يفعلون في مصر وفي غيرها؟ إذا فتح دكانه في الصباح وش يسوي؟ شغل عبد الباسط ويطرب ويغسل هذا، يعتقد البركة، استانس كذا، تلقاه يردد مع عبد الباسط على هيئة الغنى كما يرددون مع الغنى. هذا اللي يريده الشيطان، يسلب القرآن منهم يجعلونه بس أماني ولعب، الله المستعان. وقال بعض المتقدمين: إني أخاف بعد سنة 300 وما فوقها أن يندلس القرآن بالتشاغل بالألحان والقصائد والأغاني. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنهم ما أحدثوا هذه الألحان والقصائد والأغاني إلا للتكسب بها، حتى ملك إبليس قلوبهم كما ملك قلوب شعراء الجاهلية، وحرموا فهم القرآن والعمل لله به، فمن أعجبه شأنهم فهو مفتون مثلهم كما قال حذيفة. شوف الأثر اللي بعده: أعجب وأعجب. نعم. وحدثنا يزيد عن شريك عن أبي اليقظاني عثمان بن عمير عن زاذان أبي عمر عن عليم قال عن عليم قال: كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال يزيد: لا أعلمه إلا قال عبس الغفاري رضي الله عنه، فرأى الناس يخرجون في الطاعون، فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذني. فقالوا: أتتمنى الموت؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت. فقال: إني أبادر خصالا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته بيع الحكم. والاستخفاف بالدم وقطيعة الرحم، وقوما يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقاههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم به غناء. وذكر خلتين أخريين وذكر خلتين أخريين. نعم. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم عن ليث بن أبي سليم عن عثمان بن عمير عن زاذان عن عابس غفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك أو نحوه. والثنتين اللي ما ذكرها عندكم في الحاشية كثرة الشرط وإمرة الصبيان كما رواه أحمد في المسند وعبد الرزاق في المصنف وغيرهم. الصحابي هذا فقيه، رأى الناس يهربون من الطاعون فقال يا طاعون خذني، فقالوا تتمنى الموت؟ هو طبعا ما يخاطب الطاعون أو أن الطاعون هو اللي يفعل، لكن هذا أسلوب عربي يقول ليت الطاعون يأخذني، فقالوا تتمنى الموت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنى أن أحدكم الموت. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال لا يتمنى أن أحدكم الموت. لماذا؟ لضر نزل به إذا كان يستعجل القدر ويترك الصبر، إذا صاب مرض قال يا ليت أبغى الموت، لا هذا المنهي عنه، إن كان محسنا لعله يزداد وإن كان مسيء لعله يستعد. أما الذي يتمنى الموت خوفا على الفتنة في الدين فهذا لا بأس به، كما قالت مريم عليه السلام ورضي الله عنها وش قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ما والله تمنت الموت لأجل الطلق ولا لأجل الولادة ولا لأجل، لا، خافت الفتنة في الدين، خافت أن تفتن في دينها. وجاء في الحديث في آخر الزمان يمر الرجل على القبر يقول يا ليتني مكانه، ما به من شيء، ما به إلا البلاء، يخاف البلاء في الدين. فالصحابي كان أفقه منهم، ولذلك قال لماذا أنا أريد الموت؟ قال إني أبادر خصالا ستا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتخوفهن على أمته. الأولى بيع الحكم، الرشوة والحكم بالهوى، يصير الحكم يباع ويشترى. والثانية الاستخفاف بالدم، كثرة القتل في كل مكان، الآن قتل في كل مكان. والثالثة قطيعة الرحم وإمرة الصبيان وكثرة الشرط. والسادسة وهي الشاهد، قوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأفقههم ولا بأفضلهم ليغنيهم غناء. بالله مو بهذا الموجود الآن؟ أليس هذا الموجود الآن؟ أئمة الحرمين أنفسهم ما هي معايير اختيارهم؟ ما هو المعيار أن يكون هذا إمام الحرم؟ هل هو أعلم؟ هل هو أتقى؟ هل هو أخشى؟ هل هو أفقه؟ وبعدين هذا رئيس الوفد، وفد الملايين هذه اللي تصلي، هو رئيسهم، إمام الناس في الصلاة، هو وافدهم أمامهم. فيختار المعيار الوحيد اللي يختار الرجل حتى يصلي بالناس حسن الصوت فيما يزعمون، يعني على طريقتهم هذا، إنه يكون يغنيهم غنى ويكون خلفه من علماء المسلمين ومن الأتقياء ومن الأولياء بشر كثير. طيب لماذا قدموا؟ لأجل هذا، لأجل يغنيهم غنى. وكذلك عندنا في المساجد الآن، إذا بنى الرجل المسجد وزخرفه وفجر فيه قال يتوني بشاب يجمع لي الجمهور في مسجدي هذا، والجمهور لا يجتمع إلا على الغنى، نساء ورجال في رمضان يجتمعون على الغنى، فيأتون برجل، والله الآن حتى ظهر الظواهر ما كنا نعرفها، إلى سنيات إلى سنتين ثلاث ما كنا نعرف، أصبحت ترى في الرياض إمام مسجد مسبت، هذا ما كنا نراه أبدا، وأصبحت ترى في الرياض إمام مسجد ويحلق لحيته على الهيئة الإيرانية الرافضية هذه اللي يضع اللحية على رقم 2 ورقم 3 وإمام، والناس ما يستنكرون، بالعكس جماعة المسجد فرحانين لأن هذا يجمع لهم الناس ويصير مسجدهم مشهور. إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم. فالصحابي يقول يا طاعون خذني قبل أن أدرك هؤلاء القوم الذين يختارون رجل يصلي بهم ليس بأفضلهم ولا بأتقاهم ولا بأخشعهم، يغنيهم غنى بس يبغون يغنيهم يهزون وراه. وحتى إذا صلوا في رمضان تسمع البكاء، بكاء ليس من القلب، بكاء هيجان كذا وعاطفة، وبعضهم يبكي بعض، وإذا خرج من المسجد رجع إلى حالة الأولى، ما كأن القرآن أثر فيه شعره. وإذا جاء الليلة الثانية جاء ودخل في الصفوف وأخذ الناس يبكون ويغنيهم، يعني كما يضحكون يبكون، والشاهد أنه من سنوات يصلي ولا عمره تأثر ولا عمره تغير شيء في عمله. والله أن الصحابي كان فقيه، يقول إني أخشى أن أدرك هذا ونحن أدركناه. نعم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن الأعمش عن رجل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع رجلا يقرأ بهذه القرآن التي أحدث الناس بهذه الألحان التي أحدث الناس، فأنكر ذلك ونهى عنه. نعم. وحدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألحان المبتدعة، ولهذا نهاه أن يحدث به. والله يا أيوب فقيه، قال الحديث هذا لا تحدث به لأخاف أنه ينزلونه على غير منزلته. سبحان الله، اللي ما عنده فقه في التحديث تحصل المشاكل هذه اللي الآن الناس فيها. نعم. قال أبو عبيد سمعت أبا الحارث المكفوف يسأل يزيد بن هارون في التغبير فقال بدعة وضلالة. قال ما تقول في قراءة الحزن؟ قال فاذهب فحزن نفسك في بيتك. قال ما تقول في قراءة الألحان؟ قال بدعة. قال يا أبا خالد يشتهيه الناس؟ قال لك غيره. قال لك غيره، يعني اتركه دور غيره، هذا ما في فائدة. هذا الأثر رقم 200 ونحن سنقف على هذا الأثر رقم 200. التغبير ما هو؟ يقول شوفوا كيف تعرف التغبير، هو الأناشيد الإسلامية اليوم. لا، الأناشيد الإسلامية غنى بحت، التغبير مثل شعر أبو العتاهية ولا مثل شعر كذا، هو شعر يزهد في الدنيا يغني به مغني، لكن عاد يزيدون عليه، يضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو على مخدة على توقيع الغنى، يعني على النوتة، ولهذا يسمى الطقطقة بالقضيب تغبير، كأنه يثير الغبار لأنه يضرب على المخدة. وهو بدعة محدثة اتخذ للصد عن القرآن كما قال الشافعي. الشافعي زاد على ذلك قال أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن، لأنه خلاص يصير لحلاوة وطراوة ويسمع الأشعار هذه ويترك القرآن. قال الإمام أحمد التغبير محدث، وقال لا تسمعه، وقال أرى أن يضرب صاحب التغبير، وقيل إنه يرقق القلب قال هو بدعة، وقال بدعة ومحدث، وقال الشافعي تركت في العراق شيئا يقال له التغبير أحدثه الزنادقة. سبحان الله، ما أفقه السلف، يصدون به الناس عن القرآن مع أنه قصائد زهدية. وقال يزيد بن هارون ما يغبر إلا فاسق، متى كان التغبير؟ ومعنى قوله لك غيره أي اشتغل بغيره، فإن الذي ينفعك وينفع الناس يكون لك لا عليك شيء آخر غير القراءة بالألحان. وقوله يشتهيه الناس يعني ينفعني في الدعوة، بعض الناس يقول ينفع في الدعوة، وهذا رد على من ارتكب المنهيات لأجل مصلحة الدعوة كالأناشيد والتغبير والتمثيل والألحان وغيره. قال بعض الناس من المعلوم أنه لم يكن في القرون الفاضلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، لا في الحجاز ولا في الشام ولا في اليمن ولا في العراق ولا في مصر ولا في خراسان أحد من أهل الخير والدين يجتمع على السماع المبتدع لصلاح القلوب، كرهه أحمد وعده الشافعي من إحداث الزنادق. هذا يفعلون الصوفية والتبليغ الآن، التبليغ عندهم ليلة يسمونها ليلة الذكر والفكر، يجتمعون للسماع، هذا يغلقون الأنوار، يكون رجال ونساء يفعلون عاد، يتمادى بهم الشيطان حتى يفعلون كالصوفية والروافض، ينزو بعضهم على بعض. والصوفية تشرب الحشيش وتقول عن الحشيش إنه لقمة الفكر والذكر، لأن الحشيش يسبب هلوسات ويهلوسون ويقولون يتقربون إلى الله بالحشيشة. ولذلك كفرهم ابن تيمية في فتواه المشهورة اللي نقلها ابن عبد الوهاب في مفيد المستفيد، كفرهم لما استحلوا الحشيش وتقام حشاشينهم يشرب الحشيش، والحشيش هذا يسبب خنوثة كما قال ابن تيمية، يقول الخمر يسبب غضب ومقاتلة والحشيش يسبب خنوثة وميل لطباع المخنثين، فهم يحششون ويقولون الذكر والفكر، هؤلاء الزنادقة كما قال والله كما قال الشافعي. فيا أخوان الحق واضح وبين وجلي، حتى لو اشتهى الناس الباطل وحتى لو كثر الباطل لا تغلب على الحق، لو كنت وحدك القرآن يقرأ بالتحزين، بالبكاء، بالخشوع، بالتدبر، بالعمل. وهذه الأشياء المطربة وهذه اللي يقدمون الإنسان يغنيهم ليسوا من الله في شيء، وما يفتن ويعجب بهم إلا المفتون اللي ما في خير مثلهم، أو جاهل يعلم. نعوذ بالله من حالهم ونبرأ الله من حالهم، نسأل الله لا يمقتنا، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله خاصته. ونقف اليوم عند هذا، نوقف الدرس حتى لو كان غدا ليس من رمضان، نوقف الدرس إلى الأثر رقم 200 إلى أن يسر الله تكميل الكتاب، لكن أكملوها أنتم خاصة في شهر رمضان. فضائل القرآن، هو شهر القرآن، والكتاب هذا سبحان الله يعينك على فهم القرآن وكيف يقرأ وكيف يختم وكيف كيف تتباكى وكيف تحزن وكيف كذا. ولذلك في المقدمة، في مقدمة الكتاب صفحة 6 يقول في المقدمة: أملنا ألا يكون هذا الكتاب كغيره مما يقرأ مرة ومرتين ويترك، بل أن يكون نديم المسلم المحب للقرآن وصاحبه وخليله ورفيقه الخاص، فإنه بعون الله يشجعه على قراءة القرآن وعلى تدبره، وأن يختلط بلحمه ودمه، ويعلمه آداب التلاوة وطريقة التعلم والعمل بما فيه، وهو كتاب لا يمل صاحبه منه أبدا. قال خباب: تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. ستجد إن شاء الله في الحاشية آثار عن السلف وقصص وكيف طريقتهم مع القرآن يشجعك إن شاء الله. نسأل الله أن لا يمقتنا وأن يجعلنا من أهل القرآن. وهذا نهاية الدرس الليلة إن شاء الله، أيضا نختم درس الكتاب الحديد إن شاء الله، ويكون رمضان فقط إن تيسر تفسير سورة يوسف فقط. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.